بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخلصنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالعلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 56 بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى كتاب الناس الذي كنا قد بدأناه في آخر درس لنا. عرضنا أو استعرضنا الآيات التي بدأ بها الإمام النووي هذا الكتاب، ووقفنا عند الحديث الأول، وهو الحديث الذي يروي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ولقد رايته في حله حمراء ما رايت شيئا قط احسن منه. متفق عليه، من حديث البخاري ومسلم. ونعود الى الحديث الاول الذي يروي ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. هذا الحديث في هذا اليوم رواه ابو داود والترمذي. وهذا الحديث ذاته بالفاظ قريبه رواه النسائي. اذا الحديث رواه ابو داود والترمذي والنسائي والحاكم، وقال الحاكم صحيح، وقال الترمذي عنه حسن صحيح. يتضمن هذا الحديث بيان أنه يسن للإنسان أن يفضل اللون الأبيض من الثياب بقطع النظر عن وضع الثياب، وعن اسم هذا اللون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث عن نوع الثياب، قميص أو جلباب أو إزار ولدان، وإنما يتحدث عن اللون. ولذلك يقول: البسوا من ثيابكم البياض، أن يفضلوا اللون الأبيض من الثياب الذي تقتدونه. وعلل ذلك بقوله: فإنها من خير ثيابكم. ما قال: فإنها خير ثيابكم، وإنما قال: من، ومن التبعيد، فإنها من خير ثيابكم. أي هناك ألوان كثيرة أخرى جيدة، ولكن من أفضل هذه الألوان الثياب البيض. ومظاهر هذا الخير في الواقع كثيرة، منها أن هذا اللون هو أنسب الألوان بالنسبة لسكان الجزيرة العربية. فمن المعروف أن الجزيرة العربية لا سيما البقعة التي كان فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتصف الشدة بيها فملاكها أكثر من طبيعي، يعني أنها أنجب من الحرارة، وصيام البيت تقاوم الحرارة كما تعلم، وهذا الشيء المعروف الآن أكثر تلك المناطق يفضل أهلها ومواطنوها الصيام البيضاء لأنها تقاوم كما نعلم جميعا الحر. هذا شيء. الشيء الثاني كما ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني قال فإنها أطهر وأطيب صيام البيض، أطيب أطهر فعلا. السبب أن الثوب الأبيض لا يخطر الدنس عليه، فسرعان ما يظهر عليه الدنس، ولذلك فالثوب الأبيض رقيب ذاته كما يقولون، بينما الألوان الأخرى من الثياب قد تنتسخ وقد يتراكم عليه الأوكام ولا يبدو ذلك كاللون الأسود مثلا أو ألوان أخرى. نعم الألوان الأخرى المختلفة أكثرها يخفي الأوساخ والأقدام المختلفة التي تتراكم على الثوب، في حين أن الثوب كما قلنا رقيب ذاتي، فيستطيع الإنسان أن يكون حريصا على أن يكون دائما رقيقا فيما يتعلق بالثوب الذي يرتديه. ولذلك نحن نعلم أن الطغاة مكلفون بارتداء الثياب البيضاء حتى يكون مظهر هذا الثوب رقيقا، بمجرد أن يتسرب شيء من الأقدار أو شيء من الأوساخ أو نحو ذلك يظهر، فعلى يقنعه ويرتدي غيره. وكذلك الأطباء كذلك كل الذين يمارسون الأعمال التي تتوقف على النظافة، وهذا ما أراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها أطهر. بينما الأنواع الأخرى من الثياب لا يمكن للإنسان أن يراقب وضع النظافة فيها بالدقة التي يمكن أن يراقبها فيما إذا كان الثوب أبيضا. ولما كان الإسلام هو دين النظافة وهو الدين الذي يجعل أصحابه والملتزمين به يطمحون إلى أعلى درجات النظافة كما يربي الإسلام المسلمين على ذلك، فقد كان الثوب الأبيض هو المفضل. ومن هنا كانت السنة تقتضي لا سيما في يوم الجمعة إذا خرج الإنسان من صلاة الجمعة أن يرتدي الأبيض من ثيابه، أن يرتدي الثياب البيضاء بهذا المعنى الذي علاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الملائكة تتبع الأماكن الأبعد عن الأوساخ والأقدار، وتعشق الأماكن الأكثر نظافة كما ورد. ولذلك يسمى أيضا أن يكون الإنسان متكملا بالثياب البيضاء، ولذلك يسمى أن يأتي المسجد يوم الجمعة بهذه الثياب البيضاء. وهذا هو السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نكفن روحنا بالثياب البيضاء. هذه الثياب البيضاء لأنها تعبر عن النظافة فهي أنفق الإسلام، وهي الشعار الأول الذي يعبر عن انتماء الإنسان إلى هذا الدين. وهنا نحن نقف وقفة قصيرة لبيان الرابط القوي بين الإسلام وبين النظافة. إذا أردنا أن نتبين الفوائد الدنيوية والاجتماعية العامة للإسلام النظافه الاسلام بشكل مباشر من النظافه التي يستفيدها المسلم من الاسلام. اول ما يلاحظه المسلم من متطلبات الاسلام في شخصه هو النظافه، واول خطوه يخطوها المسلم الى الله سبحانه وتعالى في حياته الاسلاميه بان يرجع الى جسمه وثيابه فينظفهما الى اكبر درجات النظافه، اول خطوه. ولذلك كانت الايات الاولى التي خاطب الله عز وجل فيها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي قول يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر وقل ستهجر الى اخر الايه. ذلك لان كل وظائف الاسلام مترتبه على النظافه، لا يتاتى للإنسان بأن يؤدي وظائف الإسلام الأساسية إلا بعد أن يكون نظيفا في بدنه ونظيفا في ثيابه، وإلا فكيف يصلي؟ كيف يمارس العبادات التي كلف بها؟ عندما ربط الله عز وجل نظافة البدن ونظافة الثياب مع أولويات وكليات المبادئ الإسلامية، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل بوابة الدخول إلى لحاق الإسلام النظافة. ومن هنا لاحظنا أن المجتمع الجاهلي بمقدار ما كان بعيدا عن النظافة قبل الإسلام بمقدار ما أصبح مقربا نظافة مقربا مثلا العالم النظافة بعد الإسلام. وبحكم البداهة هذا التحول لم يكن تحولا طبيعيا، لم يكن تحولا نابعا عن يعني مطمح العرب وما يؤمن عليه من قبائل، لو كان الامر كذلك لراينا هذه الصوره موجوده في الجاهليه، ولكنهم كانوا في الجاهليه على النقيض من ذلك. وكلكم يعلم ان العربي كان يقال عنه انه اذا اكل مسح يده بعد الاكل باعقاب قدميه، يعني مغتسله وصابونه ودمه ان يمسح يديه باعقاب قدميه ثم يقول. وكان رجال الفرس ينتقصون العرب وينكرونهم بهذا المعنى، فلما انتشر الاسلام في الجزيره العربيه ببعثه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعان ما تحول الامر، فاصبح الرجل العربي المسلم طبعا مضرب المثل في النظافه والاداقه، هذا شيء يبعث المسلم على الاهتزاز بهذا الدين الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به. وما قبل رسول الله الثوب الابيض على غيره الا انعاما في هذا المعنى وتعميقا لهذا الشيء الذي اذكره لكم الان. وما ينبغي ايها الاخوه ان نكذب على انفسنا او ان نتجاهل البدويات التي نعلمها فنقول ان هذه الطبيعه من فضائل العرب، هذا شيء قلنا التاريخ يكذبنا والعالم كله يستدين بهذا الكلام، والانسان في بعض الاحيان يحاول ان يستر بعض الاحوال والعوام، لكن مثل هذا الحوار لا يمكن شكره. العرب ما كانوا كذلك اطلاقا، الاسلام هو الذي درس معنى النظافه ظاهرا وباطنا في البدن وفي الزمن في حياه المسلمين. وماذا هذا نقول؟ هل هذا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يكره للناس او للمسلمين ان يلبسوا الثياب الملونه، يعني او يكره لهم ان يلبسوا الثياب السوداء او الصفراء او الحمراء او الخضراء او نحو ذلك، لا، ولكنه صلى الله عليه وسلم يفضل الابيض ويقول انه من خير ثيابكم. هذا المعنى الدقيق ينبغي ان نعلمه لكي يرتب عليه الشيء الذي سنقوله الان، والا لما قال الفقهاء انه يسن للانسان في يوم الجمعه ان يبتدي البياض من ثيابه، وفي يوم العيد يسن له ان يبتدي الجديد والجميل من ثيابه، يعني لو لم يكن ابيض لا مانع، لأن لكل مناسبة تختلف مع ما سنه لنا الإسلام. فيوم الجمعة يوم عبادة، يوم إرشاد الملائكة، والمسجد الذي يتداعى إليه الناس ويجتمعون فيه مثلا الجمعة يزدحم بالملائكة كما يزدحم بالناس المصلين، والأيام في تلك المناسبة هو اليوم الأبيض، لأنه الأرض ولأن النظافة هي شعار الإسلام، ومن ثم فهي الظاهرة التي تتفق مع كلام الملائكة والبشر والناس يعني في هذه المناسبة. يوم العيد يوم يفرح فيه المؤمنون بفضل الله، بنعمة الله وكرمه، بنعمته الدينية التي تتمثل في قبول الطاعة في عيد الفطر، قبوله صيامه، وإن في عيد الأضحى في قبوله لمن ينزل إلى بيت الله الحرام ليحج إلى بيت الله الحرام. أما يقبل الله ذلك الناس يقبل الله هؤلاء المكبرين أيضا إن شاء حتى بقعده، ولذلك يسمى لهذا الانسان تعبيرا عن فرحته بهذا اليوم الذي يعيش الزاحية في ثيابه اي كان له، اذا لا مانع من ان يلبس اي ثوب وباي وقت، لكن الابيض هو الافضل دائما لانه المعبر عن النظافه. واكبر شاهد على هذا الذي نقوله لكم الحديث السادس، أو هو في الواقع الحديث الثاني لأن الأول هو كان واحد، الحديث الثاني الذي يرويه البراء رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. هذا دليل على ماذا؟ يقول البراء بن معروف رضي الله عنه ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، المرفوع هو الرجل الذي لا يتصف بالطيور مع المعين ولا بالقصر وهو اقرب الى الطيور، هذا يسمى المرفوع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا قبل الرجال، ولكن لم يكن يماشيه انسان الا ويجد انه اطول منه. نعم، في الوقت الذي لم يكن يوصف الا بانه صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا. يقول البراء ولقد رايته في حله حمراء، الحله عباره عن الثوب السابق من اعلى البدن الى ادنى، ايا كان يعني مظهر هذا الثوب، ايا كان شكله، نعم، هذا يسمى حله. نعم، يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله حمراء ما رايت شيئا قط احسن منه. اذا النبي عليه الصلاه والسلام الذي قال البسوا من ثيابكم البياض لم يعد بهذا كراهيه الالوان الاخرى، والدليل انه كان يرتدي الاخضر وكان يرتدي الاحمر وكان يرتدي الزاهيه من الثياب، ولكنه في اكثر احيانه كان يرتدي البياض لا سيما في يوم الجمعه. نعم، تنتقل الى شيء اخر. هذه العلل التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين مسجد واين خطه؟ هل مسجد في مكه؟ وهل خطه ايضا في مكه؟ لا، كانت تاتيه هذه العلل من اطراف الجزيره العربيه وخارجها. جاء بعضهم من اليمن وجاء بعضهم من الشام، فهذه الطاوله ينبغي ان تتبينها. والثياب التي جاءت من اليمن او الحمل التي جاءت من اليمن طبعا ما كان يلبسها جميعا، كان يلبس وكان يخرج اصحابه وكان ينظر، فاذا كانت الحله التي جاءت مبهرجه منقوشه فيها خطط او نحو ذلك نعم ارتداها مرة أو مرتين أو ثلاث مرات ثم أعطاها لغيره من أصحابه رضوان الله عليه، كان يغني المغنية بارتدادها عدة مرات ثم كان يعطيها لغيره، ذلك لأنه لم يكن يفضل أن يلبس الثياب المنقوشة والمخضرة و مرة قال إنها شغلتني عن صلاتي، ما أعطوني عن إجانيتي، يعني كانت له حلة أخرى يلبسها وخلعها وأعطاها لبعض من أصحابه. وهذا أيضا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يكره الثياب المخططة أو المزركشة أو المنقوشة لم يكن يحرمها، بل لم يكن يحكم بكراهتها ايضا، وانما اعطاها لواحد من اصحابه ليقتديها، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن كثير من الاشياء التي يباركها لاخرين من اصحابه، يمسك. كان صلى الله عليه وسلم يرى انه هو بحد ذاته عندما يخرج بين يدي الله عز وجل ينبغي ان يكون بعيدا عن هذه الشواطئ التي تشغل الوقت. ارتفاع مكانته يقتضيه ان ينضبط بضوابط اكثر، بينما لم يكن يلزم اصحابه بشيء منها. اذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يلبس الحلل التي كانت تقام خارج الجزيره العربيه، ومن كان يخدمها؟ مسلمون غير مسلمين؟ الله اعلم. لم يكن صلى الله عليه وسلم يسال عن ذلك، بل كان يقتدي اي ثوب جاءه وكان يقبل صلى الله عليه وسلم الهدايا. وطبعا انتم تعلمون بحكم الواقع ان هذه الحلف نعم يعني كما نقول من البدله او كما نقول اخطاكم مثلا، هذه الحلف لم تكن يعني ذات نظام واحد، فالتي تأتي من اليمن لم يكن نظامها كتلك الحلل التي تأتي من البحرين، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي الطرف عن هذا الاختلاف وكان يبتدي هذا النوع وهذا النوع وهذا النوع، يبتدي كل الثياب، ولكن يؤكد انه يميل الى الابيض ويفضل للناس ان يفضلوا الثياب البيضاء للاسباب التي ذكرنا. هذا الذي قلناه الان على ما يدل، يدل على امور كثيره نذكرها. اولا ان الشريعه الاسلاميه لم تحدد نوعا من الثياب يشرع ابتداؤه، في حين ان بقيه الانواع لا يشرع ابتداؤها، لم يوجد هذا الامر. سكت الشارع عن انواع الثياب ايها يشرع وايها لا يشرع، والاصل في الاشياء كلها الاباحه، ثم ازددنا يقينا بهذا عندما راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد ثوبا اهدي اليه، كان يبتديه اقل المرات يبتديه اياما ليثبت ان هذا النوع من الثياب لا ضياع إلى المغرب، عادات المغرب انتقلت إلى المشرق، عادات الجنوب انتقلت إلى الشمال والعكس، بسبب يسرق التيسر الانتقال ووسائل النقل وما إلى ذلك. الآن أنواع السيارة كثيرة جدا، ما من مجتمع من المجتمعات إلا له طابعه الجنسية. ما موقف الإسلام من ذلك؟ الإسلام يتسع لهذه العادات كلها. الإسلام الثابت عن نوع معين من الثياب يفضله على نوع آخر، يستوعب هذه العادات كلها. فالثياب المغربية مقبولة في شريعة الإسلام، الثياب المشرقية مقبولة، الثياب التي وصلتنا ذات يوم من الفرنجة هذا النوع من الثياب مقبولة في مجتمعاتنا، لأن بعض الحلل التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون مخططة بأيدي ناس مسلمين، لا نعم. واليمن فيما بعد دخله الإسلام، وقبل أن يدخله الإسلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم حلل جمالية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما ينبغي أن نتصور أن هنالك في أنواع من الثياب يخرج من الإسلام، يعني ثياب دينية ما في الإسلام، ثياب دينية هكذا في شرعنا لا يوجد. أي ثوب بأي نظام بأي مظهر ترتديه لا بد عن ذلك. هنالك شيء واحد هو الجامع المشترك ينبغي أن يكون بين كل أنواع الثياب التي تريد أن تختار منها ما تشاء، أن يكون الثوب ساترا، لا سيما بما أمر الله بستره، أن يكون لائقا في المجتمع الذي أنت فيه، هذا مهم جدا، لأن المروءة في الشريعة الإسلامية ركن من أركان العدالة. الإنسان العدل هو الذي تقبل شهادته، ولكي يكون عدلا تقبل شهادته لا بد أن يكون محافظا على مروءته. كيف تتم المحافظة على المروءة؟ بأن لا يشل عن منهج عصره ومجتمعه الذي هو فيه ضمن المباحات وضمن الأشياء المشروعة، يعني مثله في مكانته في المجتمع الذي هو فيه لا يريد فيه أن يأخذ في التاريخ. فإذا وجد هذا الإنسان الذي لا يناسب أن يأخذ مثله في الطريق يمشي هكذا ويمسك سندويشا يأكلها، إن فعل ذلك سقطت حرمته. هذا الإنسان مثله ينبغي أن يرتدي الثياب المألوفة في مجتمعه، فلو فرضنا أنه ارتدى ثيابا غير معروفة في مجتمعه تثير الانتباه وتلفت الأنظار ولا تكون مقبولا، فارتدى ذلك تسقط مروءته لأنه قال ما هو مألوف في مجتمعه. أقول ضمن حدود المشروع ضمن حدود المباحات طبعا. نعم، هذا شيء ينبغي ملاحظته. اذا كل ما تذكر ان هذا الثوب ينبغي ان يكون ساترا وينبغي ان يكون نظيفا وينبغي ان يكون منسجما مع مألوفات المجتمع الذي هو فيه، فاذا تحققت هذه الامور فارتدي من الثياب ما شئت. ما الدليل الآخر على هذا الذي نقول أيها الإخوة؟ دليل آخر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة قبل أن يهاجر كان يرتدي الثياب غير المخيطة، كان ثيابه رداء وإزار. الرداء هو ذاك الذي يلبس على الكتف، يعني الجزء الأعلى يستر الجزء الأعلى من الجسم، والرداء هو ذاك الذي يستر الجزء الأدنى، وهكذا كان أهل مكة يلبسون. لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، المدينة المنورة لها أعراف أخرى، نعم، بعد سنوات قليلة انتشر الثياب المخيفة في المدينة المنورة. وجدت هذه العادة. النبي عليه الصلاة والسلام تأقلم معها أم لا؟ طرح الرداء والإزار وأخذ يرتدي الثياب المخيفة. بعد حين لم يكن موجودا في الجزيرة العربية السراويل، وجد في السراويل. فارتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه السراويل. إذن الجزيرة العربية في السنوات القليلة في عصر رسول الله كانت تتطور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطور مع هذا التطور أم لا؟ كان يتطور. ولو أنه صلى الله عليه وسلم عاش عشرات السنين بعد ذلك وشهد التطورات الأخرى التي تتعلق بالثياب لاندمج مع هذه التطورات كلها، مما يدل على أن نوع الثياب لا علاقة له بالإسلام والالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى. ارتد ما تشاء لكن مع ملاحظة هذه البيوت التي ذكرناها. إذا تبين لنا هذا فما يمكن أن تسمعوا في بعض الأحيان من بعض الناس من أن هذه الثياب التي أصلها آتية من الفرنجة، هذا الذي نرتديه اليوم نحن وأكثركم يرتديه، أن هذه الثياب لا تتفق مع الإسلام، وأننا ينبغي أن نعود إذا أردنا أن نعود إلى السلف، ينبغي أن نعود إلى ارتداء الجلباب أو القميص أو ربما الرداء والإزار، رداء والإزار. لا، هذا التكلف الممجود. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. لو كان الأمر كذلك لما تطور رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الرداء والإزار في مكة إلى لبس الحلة الحمراء في المدينة المنورة. لاحظ البعد إلى الشقة في الانتقال مما كان عليه في مكة إلى السنوات الأخيرة التي أصبح عليها في مدينة المنورة. نعم، هنالك ملاحظة هامة. إذا كان الذي يرتدي ثيابا آتية من بلاد غير إسلامية يقصد بارتدائها التشبه بأولئك الناس، فهذا محرم قطعا واحدا قولا واحدا. يعني وجد أن هؤلاء الأوروبيين في أوروبا يلبسون القبعة على رؤوسهم، فطاب له أن يفعل كما يفعل لا لأي فائدة وإنما تشبها به. هذا يصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولعل هذا يكون سببا للكفر. يعني مثلا كما ابتدع مصطفى كمال في تركيا أثناء بعد أن يعني هدم الخلافة الإسلامية، طبعا كان هو عميلا في تهديمها، الذين هدموها هم بريطانيا التي هدمتها، وكانت من وراء بريطانيا الصهيونية العالمية إلى آخر ما هنالك كما تعرفون. نعم، وكانت خطته في هذا معروف. وجاء بمصطفى كمال الذي نعم خلعوا عليه انتصارا وهميا في حرب المعروفة وجعلوه بطلا من الأبطال حتى يهيئوه لملك الفراغ الذي وجد بعد أن نعم قدمت الخلافة الإسلامية. ماذا صنع؟ أمر شعبه بارتداء القبعة. واضح لماذا؟ واضح جدا، تشبها بأوروبا وابتعادا عن الإسلام. نعم، يريد أن نقول لقد آن لنا أن نخلع ثوب الإسلام وأن نرتدي ثوب أوروبا ونحن جزء لا يتجزأ من أوروبا. هذا ما قصد إليه. إذا هذا كفر لا شك في ذلك، وهذا غير جائز. حتى لو لم تكن قبعة لو أي إشارة بسيطة، إذا قصد من ذلك الابتعاد عن الإسلام والالتحاق بشكل آخر، هذا عبارة عن لغة، لكن لغة صامتة ليست لغة كلام، وإنما لغة شارع ونحو ذلك. وليس سرا أن تقول لي ينبغي أن تعلموا إقامة أصلا بعد كل 30 سنة تنشر إصرارها. أخ بريطانيا تركيا إلى معاهدة اسمها معاهدة، وكان بطل هذه من قبل ممثلة لتركيا عصمت إنينو. عصمت إنينو هو الممثل لتركيا، قال يقول أن يمتلئ أن يمتلئ الإسلام نهائيا من تركيا خلال مدة أقصاها 30 عاما، بحيث لا يحن الشعب التركي إلى الإسلام إطلاقا. هذا موجود منصوص عليه في معاهدة لوزان. نعم. وبناء على هذا أقرع مصطفى كمال في تطبيق ألغى الأحرف العربية، ألغى الأذان باللغة العربية، ألغى هذه الثياب، أمر بارتداء القبعة وما إلى ذلك مما تعلمون، خوفا من أن يعود الحنين إلى الخلافة الإسلامية فتستنبت جذورها من جديد. تاريخا لا ينبغي أن يقرأ وينبغي أن يعلم حتى نعلم نعم كيف ينبغي أن نسير، ومن هي الدول التي تحاول أن تغير العالم العربي والإسلامي وإلى أي مكان. نعم، هذا أمر آخر. المهم أن نعود فنقول إذا لم يكن هنالك تشدد إطلاقا وكان الثوب نظيفا وسافرا سابقا ولم يكن هنالك ما يتعارض مع حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، فلبس من الثياب ما شئت ومن أي بلد جاءك وأيا كان مظهره وشكله وترتيبه، لا مانع إطلاقا. وكل من يقيد المسلمين بنوع من الثياب كالجلباب مثلا أو نحو ذلك فهو في الواقع يضيق واسعا ويحجر شيئا بابا مفتوحا، لا يوجد شيء من هذا إطلاقا بشكل من الأشكال. بل أنا قلت مرارا وأقول إن المسلمين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عصر الخلافة الراشدة، يعني في 30 عاما التي كانت هي تقريبا عمر الخلافة الراشدة، تطوروا فيما يتعلق بملبسهم وفيما يتعلق بمآكلهم وفيما يتعلق ببيوتهم وفيما يتعلق بتجاراتهم وصناعاتهم، تطوروا أكثر مما تطوره المسلمون بدءا من القرن الثاني إلى يومنا هذا. انظروا كم تطور المسلمون من القرن من أول القرن الثاني إلى يومنا هذا، في الملبس، في المأكل، في المشروب، في الأبنية، في الصناعات. التطور الذي تطوره المسلمون في 30 عاما أسرع وأكثر، سبب أن الفتوحات الإسلامية تلاحقت في مدة قريبة جدا وعلى نطاق واسع جدا في العالم المعمور آنذاك. هذه الفتوحات التي تكاثرت بسرعة اقتضت هذا التطور، تطور في الصناعات، وجدت صناعات لم تكن موجودة فيما بينهم، في الملابس تطورات كثيرة وكبيرة جدا جدا. تقول في الأبنية من بعد ما كانت بيوتهم متداعية أصبحوا يعرفون بناء القصور، تطوروا في العلاقات الاجتماعية، تطوروا في المآذن، في المطاعم، في الأكل، يعني في أوعية الطعام. ما كان العرب يشربون إلا كؤوس خشب. نعم، وإذا بأواخر عهد الخلافة الراشدة إذا بهم يشربون بكؤوس من زجاج، ووجدت هذه الصناعات فيما بينهم. الإسلام دين التطور لا شك في هذا ولا غير، لكن احفظوا هذه الكلمة التي سأقولها لكم أيها الإخوة، الإسلام يبعث على التطور ولكنه هو ذاته لا يتطور. الإسلام بحد ذاته ثابت كالقول، ولكن لكي يقرر ينبغي أن يكون هو ثابت. السيارة لكي توصلك إلى المكان الذي تريد، ثم المكان الأول، ثم المكان الأمر، ينبغي أن تكون هذه السيارة ثمن. إذا طورت السيارة فمعنى ذلك أنها لم تعد تستطيع أن تنقلك. لكن اترك السيارة كما هي وحافظ على وجودها وأساسياتها وضرورياتها، وانظر كيف تنقلك السيارة من مكان إلى مكان إلى مكان حسب مصلحتها. الإسلام سيارة لهذا المجتمع، فمن أراد أن يطور الإسلام فهو كذلك الذي يريد أن يقطع الطريق على مسافر، يريد أن يتلاعب بتخاذل سيارته بزعم أنه يطورها له. لا لا لا لا، مشان حتى خليني تطور، خلي سيارتي مثل ما هي، ثم حافظت عليها أكثر، ثم بتوصلني إلى أماكن أبعد. وهكذا فالإسلام لا يتطور، بل الإسلام ثابت، وبمقدار ما يحافظ أهله عليه يبعثهم على مزيد من التطور. يعني أعود فأقول، المسلمون تطوروا لكن إسلامهم تطور في عصر الخلفاء الراشدين لم يتطور شيء. سوف نتابع إن شاء الله ما تبقى من شرح هذا الكلام.